صالح الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد كان كلامنا في أن الشهرة الفتواهية استدل على حجيتها بدليلين. ذكرنا الدليلين بقي الكلام في جوابهما. الدليل الأول تقدم مع جوابه كلام في الدليل الثاني وهو التمسك بالمرفوعة وبالمقبولة. الآن نريد الجواب عن المرفوعة أولا فنقول أما مرفوعة زرارة فيرد عليها ثلاثة إشكالات ثلاثة أجوبة. الأول مناقشة من حيث السند، فإن سند المرفوع بالأمس بينا ضعيف لأن الأحسائي ابن أبي جمهور ينقلها عن العلامة، والعلامة رأسان ينقلها علما يرفعها علما إلى زرارة. السند بين العلامة وزرارة غير معلوم، فمن هذه الناحية الرواية تصير ضعيفة غير معتبرة. هذه المناقشة الأولى. مضاعفاً قلنا أنه ابن أبي جمهور هو دليل، بعضهم شكك في توثيقه، بعضهم هكذا، وبعضهم طعن في كتابه. على أي حال سالب عن السيادات لا تؤثر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن تقريب الاستدلال بالأمس ماذا كان إذا تذكرون تقريب الاستدلال؟ هو أن نفسر ما إما بمن بالمشتهر نفسر بكل مشتهر بقرينة الصلة، وإما أن نفسرها بخصوص الموت الرواية، لكن نستفيد من الصلة أن الشهرة في أي مجال هي تجدي تنفع معتبرة. نحن الآن في الجواب الثاني نريد أن نقول هذا كلام غلط، فإن هذا خلاف الوجه، استفادة العموم خلاف الوجه. فإنه لو سألك سائل وقال لك أي المسجدين تحبه؟ قلت ما كان أكبر. أي الرماني تحبه؟ قلت ما كان أكبر لحمة. وهل يمكن أن يستقال خكام إنك تحب كل شيء الذي يكون ماذا أكبر تغيير حتى غير الرمان، أو كل شيء أحمر حتى غير الرمان تحبه؟ هذا لا. إذن لا يمكن أن نستفيد من قولي حينما يقال أي المسجدين تحبه أكبر ما كان، جيب ما الوصول، ما كان منهما أكبر. لا يمكن أن يستفاد أنه كل أكبر أنا أحبه. أيضا هناك الرواية نقول كذلك، الإمام إيش قال؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. لا يمكن في المقوعة لا يمكن أن يستفاد من ذلك أنه كل شيء اشتهر وإن كان في غير الرواية، إذن هو محتضر ولا بد من الأخذ نفسه هذا لا ينفي السابق بالمجتمع. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن نقول بأن زرارة قال للإمام سلام الله عليه: قلت يا سيدي هما معا مشكوران، مشكوران. فرق الشهرة وين موجودة؟ السنية في كلتا الروايتين. حينئذ نقول لما نفترض زرار الشهرة في كلتا الروايتين لابد ان نفترض ان الكلام في خصوص الرواية دون الفتوى، لان الفتوى هذه الفتوى وتلك الفتوى ما نقدر نفترض ان اثنيناتين مشهورة، لا يتصور ذلك، لان معنى الرواية مشهورة يعني ان القائل بها هو اكثر، مو بشيء. واذا ذيك الفتوى هم مشهورة يعني هم القائل بها اكثر، ما يصير تعاقد عليها. ما يمكن ان نتصور الشهرة موجودة بالنسبة الى هذه الفتوى وموجودة بالنسبة الى تلك الفتوى، فقط نقدر نتصورها وين في جانب الرواية. ينفذ نقول الرواية مشهورة، مشهورة معنا شنو؟ يعني رواها الأكثر، دونها في الكتب الأكثر، يعني الأكثر الرواية دونها، والرواية المعارضة هما دونها. يتصور هذا أن كلتا الروايتين دونها الأكثر، هذا أمر متصور فهو. أما في الفتوى غير متصور. إذا هذا يصير قرينة على أن السؤال والجواب المحاورة كلها نابرة علما إلى الرواية ولا تحمل الفتوى. هاي ثلاثة إشكالات، واحدة من حيث السند، واحدة من المناقشات من حيث السند، ومناقشتان من حيث الدلالة فقط كذلك. لا الفتوى عبارة عن الرأي الحاصل بسبب ماذا؟ الرواية، بسبب استنباط من الرواية، مو نقل لنفسه. رحمن بن الرأي على رأيه يقول في تصرف، ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوقت، يعني من الصح. هل دائما الى الرواية الاولى، اما الاولى فيرد عليها مناقشات ثلاث. المناقشة الاولى سندية جديد، اما الاولى فيرد عليها مناقشات ثلاث. الاولى مضافا الى ضعفها، حيث حتى انه ردها من ليس تحته الخدش في سند الروايات، كالمحدث السلسل البحراني. بحرية نشأ ماذا؟ مناقشة في سلسلات البرمجة، ناقش طعن، يجينا في الاستيمار طعن في الرواية والمؤلف والمؤلفات، يجينا في مومن آخر إن شاء الله. الصراحة تقنع به التعبير الذي أنا بيّنت أن هاي المناقشة الثانية، مناقشة دلالية، أن المراد بالموصول، موصول يا رب ما اشتغل ما عاشي موصول بالمراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور. لا مو كده، هذا تعبير مو صحيح. مناسب في كل سفر أنفار، مناسب استهداف من السفر العبارة. ايش تتوقع شي بسيطه؟ ان المراد بالمأسول هو خصوص الرواية المشهورة منه دون مطلق لون حكم تنحذي دون مطلق المشهور واحد. ايش يبقى انت نفرق بكلمة شيء او امر او امر دون مطلق الامر يوشيء لكن حتى يهم السنة يهم الفتوى او يهم ماذا او يهم الرواية. لكن لما ذكر الحكم وهذا راح يختص بالفتوى بعد هذا اختص الفتوى ما له معنى هل حق الامر اوضح من السيبين. فالمراد بخصوص الرواية مو مطلق الامر المشهور حتى وان لم يكن رواية مثال فتوى من قال الولدان يقول الولدان يقول يا اخي اضرب لك امثلة ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك قلت ما كان الاجتماع فيه أكثر لم يحصل للمخاطب مخاطب من اللي قاعد حاسية قاعد يسمع أن ينسب إليك محبوبية يعني أنك تحب كل ما يكون الاجتماع فيه أكثر حتى لا في مسجد حتى لا في هذا شيء لا يحصل كل ما كان اجتماع فيها اكثر بيتا كان او خانا او سوقا او غيره ما يحصل هذا. وكذا لو اجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين يعني سألت واحد ما هو المرجح لاحد الرمانين على الرمان الاخرى ايش قلت انت فقلت ما كان اكثر تكمل بعد الحد لا يحصل للمخاطب ان ينسب اليك انك تحب كل ما كان اكبر. والحاصل ان دعوة صلاحة المناقشة الثانية ان دعوة العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى انتفاع الى واحد شوي يلتفتوا احتمال انه مقصود العنف الاضمن. المناقشة الثالث مع ان الشهرة الفتوائية اذنك وفرارة بعد الزال قلت يا سيدي هما معا مشهورة يقول لهم ايه صورة الشهرة الفتوائية الفتوى الشهرة هاي فتوى مشهورة فيش مشهورة مع ان الشهرة الفتوائية مما لا تقبل ان تكون في طرفي المسألة طرفي المسألة حسنه يعني هالمسألة بعض قال وجوب بعض المشكلات قال بالحور ما طرف المسألة شنو انه اما وجوب اما يمكن الشهرة الفتوائية موجودة في كلا الطرفين هم في الحرمة هم في الوجوب مع ان الشهرة الفتوائية مما لا يقل تكون في طرف المسألة. فقول الامام اذا ايش عايزة تقول في المناقشة ثالثة اذا تقول زرارة يا سيدي انهما مشهوران معثور اوضح شاهد على ان المراد بالشهرة ماذا الشهرة في الرواية شلون تقول اقول الشهرة في الرواية ما يحتاج جاءت لتبونت الالفاظ غير وكيل سيدي والحاصل الشهرة في الرواية بينا بان يكون الكل بان بتون الرواية الحاصل بتون الرواية مما اتفق الكل على روايته او تدريسه على روايتها تكون تدوينها على حتى يوجد الشخص يقول الكل او يقول الجن اذا كان يضيف الكل او الجن هاي كلمة او الجن ما احسن اقول لي لان الشهرة في الرواية مو معناها الا الكل يروه يو الكل يو ماذا الجن يروه على اي حد لكن كيف ما كان الشخص ذكر كلمة الكل اجلاله راح نستفيد منها بعدين بالرسائل هاي اخذرها هذه كلمة الكل خليها بدأ نفسيا يستفيد منها بعدين زين بس. وهذا مما يمكن اتفاق الروايتين المتعارضتين به هذا المعنى للشهرة وهو ان تكون الرواية مما اتفق الكل على رواية او تدوينها يمكن ان نتصور في من فيها الرواية وفي ذيك الرواية الثانية اما بالفتوى يعني فما يتصور. ومن هنا يعلم الجواب تجينا علما الى المقبولة مقبولة بالحنظر اشتان فيها مقبولة بالحنظر اللي تنسوها يا اخوان قال الامام سلام الله عليه لعمر بن حنظر ينظر الى ذلك الى ما حكم به في ذلك، يعني المستند الذي حكم على الاساس ينظر الى المجمع عليه، يا روايه المجمع عليها بين الحادث فخذ به، ودع الشاب ام نادر الذي ليس بمشهور، فان المجمع عليه مما لا ريب فسرنا ان المجمع عليه المشهور، فان المجمع عليه في كل المعنى، فان المشهور مما لا، فنتمسك بعموم التعليل، يعني فان كل مشهور ايه بالي بعموم التعليل، فان كل مشهور مما لا ريب فيه، مثل لا تاكل الرمان، ليش؟ ها؟ لانه حامر، ويستفاد من التعليل كل حامر، يعني قطع بيتشي. لا يجوز اكله وان لم يكن رمان، هنا هم نتوقف بعموم التعليل، يستفاد فان المجمع يعني فان المشهور لا ربح، كل مشهور لا ربح، وان كان في غير الروايه. فالخلاصه المجمع عليه فسرنا به من بالمشهور. شوف جواب غلط. احنا نقول من خلال تقريبك للاستدلال يظهر ان المجمع عليه له معنى والمشهور له معنى اخر عندك. يعني انت تتخيل اجماع او شرع اشياء اثنين مو واحد، انت اما تعبد تقول بري بري بري بري بري اشياء اثنين بري، انا اقول اجماع يعني شنو معنى اجماع في الرواية او في الشهر او في الفتوى، يعني هاي الفتوى الكل يدخون فيه، او اجماع في الرواية يعني شنو في الرواية، يعني الكل رووا هذه الرواية، هذا معنى الاجماع. اما معنى الشهرة شنو، شهرة في الرواية او شهرة في الفتوى، يعني ما الاكثر ذكروا هالفتوى او هالرواية ملكم، لابد تفرقش بين الشهرة وبين ما اجمع. اذا اتشي فرقنا استدارك تفتح فتدور على انه مقصود الامام من المجمع شنو، المشهور للقرينة اللي استدلاها، شنو هي القرينة، لان الامام بعد الباب وضع الشرع الذي ليس بمشهور، لكن احنا نقول الصحيح ان المشهور هو بمعنى المجمع عليه، هو بمعنى المجمع عليه معنى مشهور، وضع الشاب النادر الذي ليس بمشهور، ليس بمشهور شنو يعني ليس بمشهور، يعني ليس بمجمع عليه، يعني ليس بمتفق عليه، هذا هو المقصود. شنو القرينة على ذلك؟ اول يكون تثبت القرينة على هذا شنو، وبعدين يكون اقول لك اذا ثبتنا هذا شلون هذا راح يصير رد على الرواية، اذا من نقطة انت يكون تثبت، اول تقول لي اذا كم هذا المعنى، سوف نقول فالاقدم الثاني احسن لعله اولى، اذا كم يعني سمع على ان المقصود من الشهر يعني المجمع، شلون يصير هذا كلامنا رد على الرواية، ها اذا صار المقصود من المشهور المجمع عليه يعني راح يصير هيك، الامام يقول خذ بالرواية المجمع عليها، ليش، فان الامر المجمع مشهور وضع المجمع لا غير، فعموم التعليل شي بي بعد كل مجمع عليه لا ريبه، وكل كل مجمع عليه يعني الشيء يكون مجمع عليه، مش المجمع عليه في فتوى او في روح، فأقصى ما يستفاد على أن الفتوى المجمع عليها والرواية المجمع عليها لا ريب، بعد ما يستفاد أن الشيء إذا لم يكن مجمع عليه بل قال به الأكثر هذا أما لا ريب فيه، أربع ما يستفاد إذا كان المقصود من المجمع المشهور، وفسرنا المشهور بما فسرنا بما يقول به الأكثر مو بما يقول به الكل، صحيح استشهادها، ليش؟ لأن يصير هيك المعنى، فإن المجمع عليه يعني فإن المشهور يعني الذي يقول به الأكثر لا ريب فيه، بعمومه ماذا يستفاد بعموم التعليل؟ أنه كل ما يقول به الأكثر سواء كان رواية أو فتوى هو لا ريب فيه، فإن يتم الاستدلال. لكن اذا قلنا المقصود من المجمع عليه يعني بمعنى المتفق عليه, قلنا المقصود من المجمع المشهور والمشهور بمعنى المتفق عليه, لو تأخذ هذا يقول لك القليل بعدين لو تمها فالتعليل اخفى ما يستفر ان كل امر متفق عليه هو كان رواية او فتوى لا رجل. فبعد ما يستفاد ان الفتوى اذا قال بها الاكثر ولم يقل بها الكل هي معتبرة واحدة. هذا ما يستفاد ان الفتوى اذا قال بها الكل هي معتبرة. فانت التفت الى انه كيف هذا الرد يصير علينا على الرواح بس يبقى نعرف انه من قال بان المقصود من المجمع عليه هو المشهور او المشهور المقصود من المجمع عليه القليل عظيمة أقول هذا التفرق بين الإجماع والشهرة بالشكل الذي بيناه. شنو بالشكل الذي بيناه؟ أقول شلون بيناه؟ شلون بيناه؟ قلنا المجمع عليه يعني يقول به الكل, المشهور يعني يقول به الأكثر. التفرقة يا أخي بهالشكل تفرقة جديدة حادثة في الأيام في الأزمنة المتأخرة, وإلا في الزمان القديم وبحسب أصل اللغة في زمان صدور الروايات الشهرة ما كان هاي معنى. راجع السيدة عندك بالبيت أقول قواميس لغوية راجع شوف مشهور شنو معنى, شوف مشهور شنو معنى فلان هذا الشيء مشهور. مشهور يعني شنو مشهور؟ أقول باللغة لا عدد اليوم يقول هذا الشيء مشهور يا رب مشهور يعني شنو واضح معنى مشهور يعني واضح. شهر خيفة طلع سوف يطلع هذا الشهر خيفة سيف شاهر سيف مخرح. الشهرة في اللغة بمعنى ماذا؟ حتى في استعمالاتها ما كذلك هذا مشهور يعني مخرح فمشهور بمعنى واضح. فإذا صار واضح فإذا لا بأس وأن نطلق على الأمر المجمع عليه شو نقول؟ الأمر المجمع عليه هو مشهور كل مجمع عليه يصير واضح كل مجمع عليه بعد صح يصير واضح. إذا ماكو مغايرة بين المجمع عليه وبين من؟ وبين المشهور. هو المجمع عليه يا أخي واضح أو مو واضح؟ بدوني فوق ما دام مجمع عليه يصير واضح. فإذا صار واضح إذا يصح أن نطلق عليها أنه مشهور. إذا مشهور الشهرة مخصوص المهم معنى فإذا قال المخصوص منه هذا المعنى إذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأن المراد من المجمع عليه شنو المشهور. بل يقول المراد من المشهور لكن المشهور ده أي معنى بهذا المعنى المعنى الواضح صحيح الإمام قال ودع الشاس النادر الذي ليس بمشهور يعني ليس بواضح فإن المجمع عليه يعني فإن الواضح مجمع عليه بمعنى مشهور مشهور بمعنى واضح. أما الشهرة بهذا المعنى اللي احنا نريده يعني ما يقول به الأكثر هذا أصل رواية أخي أجنبية عن هذا المعنى مصطلح جديد للفقهاء بعد الفقهاء الفقهيون في الأزمنة المتأخرة لم يكن منهم عين ولا أثر حين صدور الروايات وبحسب اللغة. هذا جوابنا عن من الشيخ يذكر أشياء جزئية أخرى جزئية أخرى يذكرها في العبارة المذكورة وإلا جواب الأساسي يقول قدس سره ومن هنا يعلم الجواب. أقول هاي من هنا بعدين هرجع شلون الشيخ قال من هنا بعدين ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمق شلون يعلم شلون شيخنا يعلم لا تعرف يعلم بهذا الشكل وانه لا تنافي بين اطلاق المجمع عليه نطلق عليه بس كلمة المجمع عليه على المشهور اربع مشهور نطلق عليه اثنين اعطي المعنى من واحد شنو واحد بمعنى مجمع عليه هو مشهور بمعنى متفق عليه لان الكل يعني واضح اما قال ابن عباس هذا لن تجيبه بالوقت هل تتنافي بين الاثنين حتى يصرف احدهما عن ظاهره بقرينة الاخر. محمد انت سوينا كلمة المجمع عليه اثبتناها عن ظاهره وقلنا المقصود منها المشهور مشهور بأي معنى بمعنى ما قال به الاكثر اصرفناها بقرينة وضع الشاب النادر ليس بس بقرينة اي كده مذكور اصرفنا كلمة المجمع عليه عن معناه. يقول لا شيخ الانصار يقول لا مشهور بمعنى واضح إذا الإجماع مشهور نفس الشيء راح يصير فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع هذا حدث يا أخي في يومنا هذا من المتأخرة إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين إطلاق أصولي يا أخي لا تحمل علينا بالي لا تحمل يا أخي علينا أنا الرواية ليش تروح بعيد أفهم ظن بعض مفاترة إن الظن لا ظن بعض مرات ما مفاترة ظنوا يقين اكو عزمه مو بعيد عنهم شو يقول انه هذا فرد مصطلح جديد احنا قلنا وهم سوينا وهم وبعد شنو ظنوا يقين شنو الفرق التفرقات يا اخي ترى هذه يعني هذه الاصول مصطلح اصولي هذا نتحمل منطقي نتحمل المنطق عليه من على القران وعلى الروايه لذلك اكتفي مو بعض مرات واحد من حد داعش عطر يشيسه بالي كل واحد من حد داعش عطر يشيسه لما نسموه كلمة ظن أو وهم في الرواية رأس المرضى الذي قرأ فراس المنطق ما أقول يجي يطبق عليه من عليه من على الرواية لا لا لا يجب من الالتفات على أنه ماذا تليف الأشياء جديدة لعله بالرواية مقصود شيء آخر فيكون الراجع في أصل اللغة يقين وظن وهم شنو معنى بري فإنهم ما في الشيء هذا فرد مصطلح أصولي لا تحمل على هذا الروايه لان اطلاق المشهور فيما قبل الاجماع انما هو اطلاق حادث مستقر والا فالمشهور شنو معنى اذا غض النظر عن الاصول غض النظر عن الاصول ايه فالمشهور شنو معنى هو الواضح المعروف هذا معنى هو مين هو يعني من المشهور في هذا المعنى المعنى الواضح المعنى المعروف شهر فلان سيئا شهر فلان سيئا يعني جهل يعني حروره يعني بينا لنا فلم تشوفوا او تقول سيف شاهر شاهر يعني واضح فالمراس اذا هتك المقصود من المشهور يعني بمعنى الواضح فالروايه كتب معناها مقوله بالحق الامام قاعد يقول فالمراد انه يؤخذ بالروايه التي يعرفها جميع اسمع كتب معناها الروايه الواضح يعني اللي يعرفها جميع اصحابه ولا ينكرها احد منهم ويترك ياه ما لا يعرفه الا الشاب ولا يعرفه ولا يعرفها شنو ساعة يعرفه يعرفها فما يصير ساعة مذكر ساعة مؤنث ويترك لكن كل يقول يعرفه ويترك ما لا يعرفه وما دام مذكر ولا هنا جاء مذكر ولا جاء مذكر ها بلي انا ما يدخل على انه بلي بلي يصير هو لكن انا لا يصير هو لك مره هيك شعر مره هيك شعر على اي حال ويترك ما لا يعرفه الا الشاذ ولا يعرفه الباقي مناسب يكون يصير ولا على اي حال انا ما يدخل على غلط فالشاذ مشارك للمشهور فالشاذ يشارك المشهور في اي شيء في ان الشاذ هم يعرف ذيك الروايه المشهوره في معرفه الروايه المشهوره بينما المشهور ما يشارك الشاذ في معرفه الروايه الشاذ فالروايه المشهوره الكل يعرفها الكل حتى الشاذ لم يعرف المشهور بمعنى المطلق عليه ايه بلي بمعنى واضح مشهور بمعنى المطلق عليه يعني واضح فحتى الشاذ لم يعرف الرواية اما الرواية الشاذ لم يعرف الكل حتى غير الشاذ فاذا كان هيك شيء المشهور كان يعرف الكل حتى الشاذ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قديم بين الرشد ليه صارت بين الرشد هو المشهورة ليه صارت بين الرشد يعني يعرف الكل معنى مشهور يعني واضح يعني يعلم الكل فراح يصير من قبيل بين الظهر. والشاذ يصير من قبيل المشكل الذي يرد علمه الى اهله. يرد علمه الى الله ورسوله. شوف الرواية يعني الى اهله. وإلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث سوى إلا يعني إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد. أكرر، إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل شنو؟ بين الرشد، فاستشهاد الإمام، استشهاد الإمام، استشهاد الإمام تثبيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم النبوي حلال بين أرى هذا بعد ما أعلم لأن هو الإمام الصادق من الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد. أكرر، إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل شنو؟ بين الرشد، فاستشهاد الإمام استشهاد الإمام استشهاد بمن؟ فتثبيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم التثبيت النبوي حلال بين أرى هذا بعد ما له معنى لأن هو الإمام الصادق رضي الله عنه جاب حلال بين حرام استشهاد علما يريد يقول الرواية المشهورة من قبيل من؟ بينه أو بين الرشد النبي ايش قال؟ النبي ايش قال؟ بين الرشد ايش سوونه؟ بين الرشد يعني حلال بين اكتب إذا الإمام الصادق استشهد بالتثليث النبوي ليش؟ حتى يريد يقول أن البين الرشد من قبيل من يصير؟ من قبيل القسم الأول الذي ذكر النبي. قبيل القسم الأول الذي ذكر النبي شنو هو والله؟ على البين. اتفق عاد معنا؟ فلازم الأخذ فيه. فإذا لابد من دول الرواية المشهورة تدخل تحت من؟ تحت البين الرشد. إذا دخلت فالاستشهاد بحديث التثبيت النبوي بعد ما أعلم لأنه هاي بعد مو من بين الرشد حتى تدخل تحت الحلال البين حتى ماذا نقول لازم الأخذ بيه. إذا الاستشهاد ميتم إلا أن نقول أنه الرواية المشهورة تدخل تحت ماذا الأمر البين الرشد فإذا دخل تدخل تحت من تحت الحلال البين فيصح الاستشهاد بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولهذا كانت شنو ولهذا؟ يعني ولأجل أن الرواية المشهورة يعرفها الكل حتى الشاذ كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد منه وإلا يعني إذا الرواية المشهورة ما تدخل في بين الرشد شبينا راح تدخل يبين بين الرشد بعد الأمر المشكل واحد من ذلك فالاستشهاد بالتثبيت النبوي على البين طبيعي أعتقد مهم أن أؤكد على حلال بين لأن هي المهمة هي بين الرشد يدخل تحت حلال بين هذا قميص فالاستشهاد بحديث بالتثبيت النبوي الذي تقرب أولى منه حلال بين بعد لا معنى له وإلا فلا معنى سبحا ومما يضحك الثكلة في هذا المقام يضحك الثكلة عجيب هذا الشيء جديد يقول بعضهم ايش قال على انه مناقشتنا الثالثة على المرفوعة مو المقبولة رجعت المرفوعة مناقشة الثالثة انت تذكروها شنو ولا مناقشة الثالثة انه مشهور ما يتصور في نفس الفتوى انما يتصور في الرواية بعضهم قال ليش يتصور في نفس الفتوى ليش يتصور في الفتوى لازم يوصل للصدر صار الفتوى هي في هذا الزمان هاي مشكلة في الزمان الثاني الفتوى الاخرى تصير مشكلة فقولا مما هما مشهوران يعني كل الفتوى مشهورة لكن في اختلاف ماذا اخرين زمانين الشيخ الأنصاري يقول هذا مما يضحك الثكلة يلا هو تعال الثكلة شو مما يضحك الثكلة وهذا يقول كل سؤال بعد حتى يصير يضحك الثكلة ليش يضحك الثكلة إما لأجل على أنه إما لأجل أنه فتوى مشهور في زمان الأيام لا يتصور في زمان الأيام يا أخي هو الإمام بعد موجود فتوى ما فتوى بعد ما أكو آلويات بعد ما أكو حتى يحكي حتى الميدان عندنا خالي حتى نحكي ونقول ماذا بسبب الفتوى الفتوى صارت هكذا. هذا لا يصير إلا في من يا أخي إلا في الأزمنة المتأخرة لأجل هذا. وإلا في زمان الإمام هو الإمام قاعد ويحكي إحنا بعد خمسة عشرين ما نحكي من الشيء فتوى مشهورة غير مشهورة بعدها يتصور إمام من أجل خارج وإما من أجل على أنه يتفزع من هذا الناحية من الواقع لما يقول له هما مع المشهوران مع المشهوران يعني شو يعني مشهوران يعني في حالة واحدة كمان واحد هذا واضح بعد ما محتمل أنه مع المشهوران يعني واحد مشهور قبل ماذا ميت سنة واحد مشهور بعد 300 سنة هذا يحتمل خوفي شيء شو الحشي هذا لا يحتمل لعله من هالشيء فإذا كونه يحك لا إما من ذي الجد ولا إما من هذا الجد ثاني أفضل ذلك ومما يضحك البكل انت عايش شيخ الانصاري كان مناسب هذا وين يجيبه يجيبه وراء من وراء الجواب الثالث على المرفوعة يلصق ذاك مباشرة يجي انا اي حال ومما يضحك البكل في التوجيه حولي وراء مع المشهوران لان هذا راجع علما الى المرفوعة مو الى المقبولة توجيه دينا توجيه دينا بامكان يعني تحقق بامكان دينا نتعلم التوجيه بإمكان عقائد الشهرة في عصر على فتوى في عصر آخر على خلافه كما قد على خلاف فتوى كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين وهذا قد يتفق أنه على القدماء يقولون المتأخرين تتدبر هذه الأشياء ومن جملة الظنون جئنا إلى مبحث خبر الواحد الذي هو من الأبحاث المهمة والمطولة من أمهات المسألة الرسولية ويقولون هذا خبر الواحد أكثر الفقه يا أخي هو يعتمد علينا على الخبر الواحد بس قبل ما ندخل به نبين فرج أنه إذا الفقيه يريد يتمسك بالخبر الواحد مو رأسا إذا شاف لفرج خبر رأسا خبري بالحاجة للأمور يا أخي يكون يتثبتك يلا يقدر ياخذ بالخبر لا لا هاي فرق منهج فرق الشيخ المفاخر كلش لطيف ذكر الشيخ المفاخر كلش لطيف الشيء الاول الذي يحتاج الفقيه ان يثبت على انه هذا الرواية دل على هذا الحرمة دل على حرمة العصيرة الذي اذا خلعك بها دلالة بها دلالة وهو الامام شنو ايش قال لا تشرب العصير على الهجك قال لا لا لا لا تشرب واجب فانا لما هجي احتاج اول شيء اثبت دلالة هذا الرواية علامة على هذا على حرمة العصير يلا سأل انا عندي اثبت الدلالة ايش راح اثبت الدلالة تحتاج الى اثبات امر يلا تثبت الدلالة واحد منه ما تقول لا تشرب من صيغة النهي صيغة النهي ظاهرة في من في الوجوب موضوع علما عبر الفرع على ثبته الحمد لله هذا ثابت انا قاري معالم ان شاء الله تعالى بالمعالم هم ما تناسب الموجود انه صيغة رأي رأي صاحب المعالم لا تقول مقلد فالمقصود صيغة افعال لا تحقق لا تفعل لا تشرب موضوع ظاهر ويكون الثالث بعد شيء ثاني بدليل ان هذا الظهور مراد للمتكلم واقعا ونبع المراد لعله مو مراده الحق مراده يعني ماذا المعنى غير الموضوع وهو الكراهه يعني المعنى المجاز فإذا يكون الثبت المعنى الحقيقي أولا يعني تبصي بس افعل موضوع على الفرق لا تبقى الموضوع على الفرق والشيء الثاني الذي يكون الثبت ماذا أنه هذا المعنى الحقيقي هو المراد وليس المراد المعنى المجازي إذا في إثبات الدلالة توقف إثبات الدلالة على من على النقطة الثانية يا أخي النقطة الأولية إثبات الواقع الظهور واقع الظهور نفس الشيء أنه هاي موضوعة أو ظاهرة فيما في النقطة الثانية على أن هذا معنى الموضوع له مراد واقعا هذه الشيء هاي دلالة إثبات هذا اذا تذكرون هذا سابق بعدين الجنب فوق البتزلة. يحتاج الفقيه بعد الى جنب ثاني وهي اثبات ان هذا الحكم صدر لبيان الواقع لا للتقييد. ولعله الامام شكا لم تقييد لعله ما قال به لاجل بيان الحكم الواقع. فيكون انا اثبت ماذا؟ انه هذا صدر من الامام لا للتقييد. هاي نقطة ثانية. والنقطة الثالثة يكون اثبت اصل صدور الخبر. قولوا قال اخر انا خبر من الامام. من قال الامام حكى عن الكتاب. اثبات الصدور. فإذا الطرح على أن الفقيه يكون يثبت لمن يتمسك بالخبر لن أمور يكون يثبت. الدلالة واحد. جهة الصدور اثنين. جهة الصدور نحن نشوف أنه صادق من واقع لا نتفق. والثالث إثبات ماذا؟ أصل الصدور. أصل الصدور. فذلك لا تقع. إذا عرفنا هذا الاثنين إذا نأتونا نحن يكون عن ثمن النقاط الثلاث كل النفحات قلنا يا اخي مهنا بشتري وسائل الثروه عريضا ماذا اخبار عاينة حتى اطلع احكام حتى الف وسائل عملية بني فنجري الامر. الامر الاول شنو الذي يكون اثبت الدلالة؟ ان الدلالة موقوف علينا على اثبات الظهور وبعد واثبات ان هذا الظهور دراء واثبات الظهور بمن يصير بمن يصير هذا تقدم حلو. أول حتم عندنا إذا تذكرون فيما الإمارات التي يعملها الفقيه إن نوعا من الإمارات يحتاج الفقيه إلى أعمال نوع لإثبات أصل الظهور نوع لإثبات ظهور مراه الذي يثبت أصل الظهور أنه ظهور أكو شقلنا ما هو الذي يثبته أحد أنحاء قول اللغوي أحد وواحد من شنو تبادل وطعم تبادل التداخل بلا اشكال لكنه ماذا قول اللغوي هم يثبت الوضع والظهور ايش قلنا حجه وقلنا مو حجه ايش قلنا سابقا قلنا بلي مو حجه حجه حجه مو هيك ماذا شلون صار بين اخير الشيخ الانصاري لم يستبعد ماذا وفينا مش هم مو بالعقل لم يستبعد اي مو وين هو احداك الشيخ لم يستبعد ماذا يعني كناية عن هذا إذا جيبه على أنه لم يتم بهكذا مو مقصود شيء آخر. فالمقصود إذن على هذا الأساس لم يستبعد الحجية هذا من ناحية قول اللغة. لكن هناك بينا مو أنه هذا معناه مو حجة أنه ما تشتري بعد كتاب مع اللغة لا بس تشتري فوائد بينا وضعنا أنه لم يستبعد الحجية على أي حال. وأما إثبات أن هذا الظهور مراد هذا بينا يصير إنكم صارت الحقيقة الأصل على أنه يريد المعنى الحقيقي من الأصول العقلائية بعد هذا بلا شك. الحمد لله الجهة الأولى ماذا تفقنا فيما فيما سابق الجهة الثانية وهي أنه صادق لبيان الواقع لا للتقية هاي شنو نسبت هاي ما تسهل كل سهل أصل عقلائي الأصل في عند العقلاء هو أصل أنه كل متكلم لمن يتكلم بكلام الأصل أنه يتكلم لا للتقية لا يخوف أنا لما قاعد هنا أحكي الأصل ماذا؟ أنه لما أحكي أحكي حكاية ماذا لأجلي الخوف لا الأصل أنه صادر لبيان ماذا الواقع هذا الأصل العقلائي يبني عليه العقلاء بلا إشكال سماح يبقى أن المهم ماذا إثباتنا أخلص عن هذا منو قال الخبر هذا بحثنا يا أخي بحث حجية الخبر الواحد يتكفل إثبات هذه النقطة الثالثة يعني إثبات الصدور. فإذا قلنا خبر الواحد حجة إذا قلنا ليس بحجة ليس بصار فمعنى حجة الخبر يعني ماذا؟ يعني أن السنة يعني قول الإمام فعله يثبت بمن؟ بالخبر الواحد ومعنى أنه ليس بحجة يعني لا يثبت صدوره بمن؟ بالخبر لا يثبت صدور السنة بالخبر الواحد. التقسيم الثلاثي لطيف بين لنا الشيخ الأنصاري موقع البحث عن حجية الخبر الواحد. ومن جملة الفنون الخارج بالخصوص يقول الخارجة من الخارج الخارج وصف الفنون يقول الخارجة يعني الخارجة أقول لك أشياء أقول لك من جهة الخدية من جهة أنه خلط نعم الخارج بمن تضاف إلى أن الفنون هي ماذا المؤنث بعد كل جمع مؤنث كل جمع تكسير. ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اسم خرج احنا كلامنا هذا ايه نبقى عن حلفيته بالخصوص يعني بالتاريخ مو نبقى عن حلفيته من باب دليل الحلفيته كلامنا بأي كان بعدين ان شاء الله هم نبحث بس الان عن خروجه بالخصوص الضغط المساق ما ترفع عن اصلاح حرمة العملي بغير العلم يعني بالظلم من جرد ياخذ خبر الواحد في الجملة طبيعة احنا بينا في ما سبق مقصود من خبر الواحد كمقرر معامل مقرر معامل كامل خبر الواحد مو المقصود اللي يروي واحد لا خبر الواحد مقابل المتواتر هذا اسمع كل شيء خبر الواحد في الجملة ايش قال الشيخ الانصاري في الجملة لا نحن نريد نقول خبر الواحد على سبيل الموجب الكلي هو حجة وإلا يجينا خبر الفاسق ليس بحجة خبر العادل إذا كان مخالف للمشهور أم لعله ليس بحجة إحنا الآن جميع نثبت الموجب الجزئية إيه في الجملة نريد نقول حجة هذا السبب لكم خبر الواحد في الجملة عند المشهور أنا من الظنون الخارجة بل يعني إحنا نسأل حجيته في مقابل المرتضى المرتضى كان يا اصلا خبر الواحد ليس بحجة الساعة ثانية الكلية احنا نريد ندعي نقيرهم الساعة نقير الساعة الكلية شنو والموجبة الكلية موجبة الكلية يعني نريد نقول بعض الخبر لكن يا بعض بعدين نحين يعني نتابع يكون اجماعا مطلع مخالف ايش مخالف ارخي مخالف فلان فلان مخالف ايش نريد نقول على انه كان يكون اجماعا نقول بطريقة سادة ولا معروفين النشاط او انقرر على عصرهم ما يأثر مخالفة فمن هذه انك هذا يكون اجماع يعلم ان اثبات الحكم الشرعي بالاخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة هاي انا دليل عليك الجهة الثالثة هاي انا عليك الجهة الثالثة ارض الصدور الثانية صور صدوري في بيان حكم الله يعني البيان الواقع لا على وجه اخر من سفية وغير سفية هاي جهة الثانية اللي انا مسوية الثانية الثالثة تقول دلالتها على الدلالة تقول دلالتها دلالتها ما انت اول سويت مذكري ولا قول الكلام ما انا ما مذكر سوي تقول دلالة الكلام على الحكم المدعى هذه الجهة الثالثة دلالة وحطينا على امرين اولا على تعيين اوضاع لان هذا اللفظ علم الموضوع حتى الوضع الظهور يعني الثانية على تعيين المراد من الالفاظ انا فضلت ان هذا اللفظ لا تشغب موضوع علم الحرمة لكن المراد معناه حقيقي هنا على تعيين المراد من الالفاظ ترجع في التفسير وان المراد يعني ما هو موضوع عدم المكتبى والروح ام لا فهذه المراد معنى فهذه امور اذا بتربح الفيل اروحة يعني الثالث القتل الى اثنية وقد اشرنا الى كون الجهة الثانية الى المقدمة الثالثة فلنحكي عن الثالثة الثالثة بها اثنية الثانية منها الثانية شنو هي يعني تعيين المراد لان هذا ثالث لاصالة الحقيقة وغيرها هذا من الظنون الخاصة وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي بلا اشكال الظهور اللفظي المقتضى حجة وعين المراد الواقع معنى ظهور اللفظي حجة يعني عين المراد الواقع واشرنا الى ان الجهة الاولى منه منها يعني من الثالثة يعني بعد اصل الظهور لم يذكر قول الحافظ فيها من الظنون الخاصة لانه قول اللغوي مستند المفيد وقول اللغوي ماذا الحافظ هنا ما اعطوا هامش لكن في النسبة الطويلة اعطوا هامش مكتوب وإن لم نستبعد أخيرا بلا هامش وإن لم نستبعد أخيرا حجية قول اللغو إذن ما موجود هذه من الجهة الثالثة وأما المقدمة الثانية يعني إثبات جهة الصدور فهي أيضا ثابتة بأصالة فهو أيضا ثابت بأصالة عبر صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقع غير أي منزل هذا من جبتة هذا أقل من جبتة سيرة العقلائية عقلاء سيرة تكون على هذا الشيء فريد لرجوع وهي حجة هاي الأسوال ليش لرجوعها إلى القاعدة المجمع لدينا العلماء والعقلاء في الحمد السلام لتتكلم على كون صادق بيان مقصود الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من سقية أو صوت أقول مناسب أو يشيلها يخلي بدارها وين لأن سقية وحب تقريبا على أي حال ولذا لا ي... يسمع يعني ولا ادري ان هالقاعده يسمع عليها ام نقول متكلم من سلم العقل على انه صادر كلامه لبيان الواقع لا يسمع دعواه ممن يدعي لا يسمع دعواه يعني دعواه انه صدر بخلاف الواقع للخوف للتقيه الصدر ممن يدعي اذا واحد ادعى انه صدر انا تكلمت عن ذلك لا يسمع ما يقبل منه يقول اذكر اذا لم يكن كلامه محفوظ في اماراته بامارات التقيه او الخوف اذا اعطوا امارات يقبل اذا امراته بل اعطوا امارات عدو وقاعد ذات نفر اخر اذا ما اعطوا اماره لا يقبل دعوة التقية. اما المقدمه الاولى وهي اصل الصدور اي مهمه فهي التي عقد لها مساله في الاخبار الاخر فنرجع بعد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.